الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: حتى إن الصحابة يحشرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، يعني في تكفير المسلمين بالذنوب أو بما يظنونه هم من الذنوب. قدم الكلام أمس على الخوارج وأن لهم صفات عديدة وخصالا كثيرة، وليس أمرهم مقتصرا على التفسير بمطلق الذنب أو بالذنب، بل أمرهم أعظم من ذلك، بل أمرهم أعظم، فإن لهم أشياء كثيرة منها التكفير بالذنوب. ومن عجائب الخوارج في شدة عبادتهم قوله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذه من أبرز علامات الخوارج، هذه من أبرز علامات الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فتراهم يحاربون أهل الحق حربا ضروسا باللسان وبالاقتتال بكل ما يستطيعون، يحاربون أهل الحق بكل ما يستطيعون، بينما تراهم مفرقين في جانب عباد الأوثان ونحوهم، إما استهانة بأمرهم، إما أن يكونوا مستهينين بأمرهم، وهذا لعظيم الشبهة التي انطلت عليهم، وأيضا هذا لجهلهم بالدين كما تقدم، هذا لجهلهم بالدين. وجنس هذه الشبهة دخل أيضا على الحدادية وأتباع فالح الحربي في هذا الزمان، جنس هذه الشبهة دخل عليهم، فترى لهم من الكلام في أهل السنة السلفيين وجرحهم وتنقصهم وسبهم وشتمهم والتحذير منهم والاشتغال بهم ما لا تجده لهم عند رؤوس المبتدعة الضالين، سواء من الإخوان أو من القطبيين أو من الصوفية أو من غيرهم. فجنس الشبهة واقع عليهم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان أو يدعون أهل الأوثان، ففيهم غلو عجيب، فيهم غلو عجيب، ولهم علامات ذكرها حامل لواء الجرح والتعديل بحق في هذا العصر العلامة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وعافاه، ذكر أشياء كثيرة من علاماته، ذكر منها أنهم يحاربون أهل السنة حربا ضروسا، سبا وشتما وتنقصا، افتراء وكذبا بكل أنواع الحرب. قال: ثم تأتي الأخبار أنهم لهم علاقات ببعض الحزبيين وببعض الفشاق، وهكذا يفعل الغلو في أصحاب أهل السنة الذين خيرهم قد عم، وقد يوجد في أفرادهم من الشر لكنه في غيرهم أشر، في غيرهم ما هو أعظم، فالاشتغال بغيرهم هو الواجب، الاشتغال بغيرهم هو الواجب، والنصح مقبول، لكن هؤلاء هدامون، هؤلاء هدامون للدين. ولهذا تراهم يرمون أهل السنة أنهم مرجئة ويحاربونهم بأشد أنواع الحرب. كان محمود الحداد في المدينة حربا على علماء أهل السنة في المدينة بحجة الحفاظ على منهج السلف، وعن منهج السلف خرج، فليسوا على منهج السلف وإنما هم يتمشحون بمنهج السلف وهم عنه بمعزل. الشاهد هذا كله من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا من جنسه. أصل الشبهة على الجميع أن هؤلاء أشر من أولئك، فيفرطون ويخرطون، وهكذا الغلو يفعل بأصحابه، هكذا الغلو يفعل بأصحابه إفراطا وتفريطا، هجرا وتبديعا وتضليلا. وأهل السنة من هذا براء لاعتصامهم بالكتاب وبالسنة وبمنهج سلف الأمة، أهل السنة من هذا براء لاعتصامهم بالكتاب وبالسنة ومنهج سلف الأمة. في سنة 25 كنا في مجلس الشيخ رضيع حفظه الله و26 سمعته يذكر وهو يرد على فارع الحرب الذي يتنقص العلماء ويزدريهم ويرميهم بالعضائد، يقول لا زلنا نطالبه بردا على سيد قطب في تفكيره المجتمعات. قال فلم يفعل حتى الساعة ولا نعلم إلى الساعة كلاما له في ذلك. قال بينما يحارب العلماء حربا ضروسا يتتبع دلاتهم ويرد عليهم بما لا يستحق أن يرد به، إما نص محرف يبني عليه أو كلام لم يفهم إلى آخر الكلام. شاهد من هذا أن لهم غلو في هذا الباب، كل هذا جاء من جنس كلام الخوارج. قال رحمه الله تعالى وغفر له، وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك هذا كله يدل على أن من تلفظ بالشهادة وأتى بما يناقضها لا يعصم دمه بل يجب قتاله حتى يرجع إليها رجوعا صحيحا. ومجرد النطق إنما يعصم بالشروط وباجتناب الموانع والنواقض، فمن نطق بها ولم يعمل بها وناقضها هذا لا تنفع وإن قالها ليلا ونهارا. ولهذا قاتل الصحابة بني حنيفة، تقدم الكلام على هذا، وقاتل اليهود أيضا وهم يقولون. قال وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منه رجل أنهم منعوا الزكاة، هو الوليد بن عقبة رضي الله عنه، هو الوليد بن عقبة رضي الله عنه كما أطبق عليه المفسرون وصحت بذلك الآثار. كان الوليد يجبي زكاة النبي صلى الله عليه وسلم من بني المصطلة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن ضرار الخزاعي يأخذ زكاة بني المصطلق. فلما ذهب خاف على نفسه وتأول فرجع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم منعوا الزكاة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا ليغزوه، فأنزل الله قال رحمه الله حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاء هذا في جملة من الآثار يعبد بعضها بعضا وتبلغ درجة الحسد، بل جزم محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله أنها ثابت، جزم بثبوتها محدث العصر. ونقل ابن عبد البر أن هذا ما أطبق عليه المفسرون، فالآية نزلت في الوليد بن عقبة رضي الله عنه، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سماه الله فاسقا وأمر بالتبين من خبر الفاسق، وخبر غير الفاسق واجب القبول، وخبر الفاسق متوقف فيه حتى يظهر بالبينة صدقه. ولهذا قال جماهير الأئمة بمفهوم المخالفة من الآية أن العالم الثقة يقبل خبر ولا يرد، ومن توقف في خبر عالم ثقة فقد جرحه، لأنه نزله منزلة الفاسق الذي يتبين من كلامه. هذا الأصل في المسألة، هذا هو الأصل في هذه المسألة، أن خبر الثقة الصادق العدل مقبول. هذا الأصل. ثم تاب الوليد بن عقبة رضي الله عنه من هذا الأمر، تاب إلى الله. والذنوب قد تقع من الصحابة رضي الله عنه، فليسوا بمعصومين، بل هم يخطئون ويصيبون ويذنبون ويستغفرون رضي الله عنهم جميعا، فهم بشر ولهم من الخصائص ما ليس لغيره، فإن لهم من مكفرات الذنوب ما نظن أن الله عفى عنهم به، وهي مكفرات كثيرة، من استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ومنها الأذى الذي لاقوه في صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصبرهم في ذلك، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، وهذا في الصحابة أوكد منه في غيره. الحديث في الصحيحين. شاهد أن لهم من المكفرات ومن المزايا ما نظن أن الله عفى عنهم به لكثرة ما يتحقق فيهم من مكفرات الذنوب، وهي نحو 10 أو تزيد. والوليد بن عقبة رضي الله عنه صحابي جليل من الشجعان، والله عمر رضي الله عنه صدقات الشام، وبعده عثمان رضي الله عنه، وهم لا يولون إلا من ثبت عدالته، كما أذنبه سابقا تابعا. ولهذا والله عمر رضي الله عنه وعثمان، فمثل هذا مقبول. وأما من احتج به على أن الصحابة ليسوا كلهم عدولا فهذه ذلة منه لا يلتفت إلى كلامه فيها، الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: وكان الرجل كاذبا عليه، ثم تاب رضي الله عنه. قال رحمه الله: الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بقتالهم لمجرد منع الزكاة، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لعلهم لو ثبت بخلوا بها. وعلى كل حال فقد قاتلهم، أمر بقتال، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم على ذلك، فدل هذا على أن من قال لا إله إلا الله لا يعصم دمه ولا ماله إلا بحقها، حسابهم على الله، وحقها شروطها انتفاء موانعها والقيام بحقوقها، هذا حق لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. هذه الشبهة 14 من شبهات هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله تعالى. الشبهة 14 مبناها على عدم التفريق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة. مبنى هذه الشبهة على عدم التفريق بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الشركية، هذا مبنى هذه الشبهة. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. قال رحمه الله تعالى: والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعداء. يتعجب الشيخ من قلوب هؤلاء الذين يعارضون المحكمات الواضحات البينات الظاهرات بهذه الشبه الضعيفة الهزيلة، يريدون رد الحق بها، وهذا يدل على أن في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، هذا يدل على أن في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا، وأنهم أهل الزير إذ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون رد المحكم بالمتشابه. ولهذا يتعجب الشيخ فيقول سبحان الله سبحان من طبع على قلوب أعدائه. تقدم أن الطبع يكون بسبب الإعراض عن الحق أو رده أو الاستكبار عنه، هذا يوجب الطبع على القلوب حتى لا تميز بين الحق والباطل، كالكوز مجحية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أنكر من هواه. ولهذا كل من رد الحق أو أعرض عن الحق عوقي بطمس القلوب والبصيرة، طمس القلب والبصيرة، فلا يكون مبصرا بقلبه، وإنما يكون قلبه مظلما بسبب هذه المعصية العظيمة وهي رد الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، استكبروا وزاروا فزاغوا فأزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. قال الله سبحانه بعد ذلك، بعد أن ذكر أنهم بخلوا به بعد أن آتاهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أغلبوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أعقبهم نفاقا في قلوبهم أنهم يظهرون ما صورته النذر والالتزام، فإذا ما تيسر الأمر أعرضوا فطمس الله قلوبهم. وهكذا الحق، من أعرض عنه ونأل قلب الله قلبه عليه. قال سبحان أن والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعداء، يعني فلا يجمعون بين المجتمعات ولا يفرقون بين المتفرقات، بل تلتبس عليهم الأمور ويرومون رد المحكمات بالمتشابهات، وهذا زيغ، هذا زيغ عظيم على القلوب. قال فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكره، يعني ليست محل البحث أن يستغيث الإنسان مخلوقا يقدر على إغاثته ويسمعه وهو حاضر، هذا لا ننكره، أن يستغيث الإنسان بمخلوق فيما يقدر على نفعه به، فيما يقدر على نفعه به وهو حاضر يسمعه، هذا جائز لا ننكره. والأدلة على ذلك كثيرة متكاثرة كما قال العلماء، الأدلة على ذلك كثيرة جدا كما قال العلماء، منها أن الصحابة كانوا إذا فزعوا لجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في الصحيح أن أهل المدينة اجتمعوا رجة فخرجوا فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم قادما على خيله، فقال لهم لن تراعوا لن تراعوا وجدته بحرا. والأدلة على ذلك متكاثرة كما يقول ابن تيمية في الرد على البكر، الشوكاني أيضا في الدر النظيف، الأدلة على ذلك متكاثرة جدا على أن استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه لمن يسمع ويحضر جائزة. قال رحمه الله فيما يقدر عليه لا ننكره كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ثم في الآية: وركزه موسى فقضى عليه. شاهد الناس الصبط الإسرائيلي سأل موسى، أن الإسرائيلي سأل موسى الاستغاثة وأن يريده، والاستغاثة دعاء نداء أو دعاء في حال كرب وشدة، فهي أعم فهي أخص من الدعاء، الاستغاثة أخص من الدعاء، وأن الدعاء قد يكون في حال كرب وقد يكون في حال رخاء، أما الاستغاثة في حال الكرب والشدة. قال ابن الغول فالإسرائيلي لما كان يتقاتل مع قبطي أو مع المصري طلب الاستغاثة من موسى، قال الله سبحانه ووكله موسى فقضى عليه، موسى قاد على إغاثته بدليل فوكله موسى فقضى عليه، وكان قوي البنية عليه السلام، كان قوي البنية عليه السلام، وموسى سمع، موسى سمعه فاستغاثه النبي من شيعته على النبي من عدوه فوكله موسى فقضى عليه. هذه الآية تدل على جواز الاستغاثة فيما يقدر عليه الإنسان الحاضر السامع، هذا جائز، هذا جائز، ولا خلاف فيه بين العلماء، وكلهم يستدل بأدلة الباب ومنها هذه الآية، كلهم يستدل بأدلة الباب ومنها هذه الآية، وبعض طلبة العلم دخلت عليه شبهة في هذه الآية وأنها من شرع من قبلنا، فظن أن ذلك يوجب رد هذا الاستدلال، وهذا من الغلط، هذا من الغلط، فإن هذا من شرع من قبلنا الذي هو شرع لنا، لأنه جاء في شرعنا تقرير بأدلة متكافئة، فهذا شرع لنا بإجماع العلماء لا خلاف في ذلك، شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا تقريره فهو شرع لنا بإجماع العلماء، هذا لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد، شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا تقريره بإجماع العلماء لا يختلفون في ذلك، وليس هذا محل البحث في شرع من قبلنا، وإنما محل البحث فيما إذا لم يرد في شرعنا إنكاره ولا إقراره، والجمهور على اعتباره، الجمهور على اعتباره، وأن الله ما حكاه لنا إلا للعبرة والفائدة. جاهد من هذا أن أئمة الدعوة يستدلون على جواز الاستغاثة بأدلة كثيرة، ومنها هذا الدليل، والأدلة على ذلك كثيرة كما يقول العلماء. قال وكما يستغيث الإنسان بأصحابه بالحرب وغيره يسألهم النصرة وأن يغيثوه، وهم يقدرون على ذلك في أشياء يقدر عليها المخلوق. قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم والأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، كشفاء المرضى، كشفاء المرضى والإتيان بالأرزاق، كشفاء المرضى والإتيان بالأرزاق ورد الغائط ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها المخلوق، ونحو ذلك من المطالب التي ليست في قدرة المخلوق بل أمرها إلى الله سبحانه، الإحياء والإماتة والرزق والشفاء وغير ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن سأل مخلوقا شيئا لا يقدر عليه فقد أشرك كما تقدم، من سأل مخلوقا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك كما تقدم. وهكذا أيضا لو سأل إنسانا غائبا ما لا يقدر عليه أيضا هذا شرك أكبر، لو سأل مخلوقا غير قادر وغائب كمن ينادي في ظلمات البحر أو نحو ذلك بأن يغيثه الولي الفلان، هذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، مخرج عن ملة الإسلام. فلا بد في الاستغاثة الجائزة من أن يكون قادرا حاضرا سامعا، لا بد من هذا، لا بد من هذه القيود. ولو استغاث بحاضر سامع فيما لا يقدر عليه فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، هذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وأيضا لو استغاث بإنسان قادر لكنه لا يسمعه لبعده هذا أيضا فيه شرك، لأنه ظن أن سمعه محيط، ظن أن سمعه محيط بالأصوات، مثل هذا شرك عياذا بالله. وهذه المسألة فيها صور كثيرة ذكرها العلماء، هذه المسألة لها صور كثيرة ذكرها العلماء، يأتي بيانها إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله، لها صور ذكرها العلماء، منها ما هو شرك ومنها ما هو عبث، منها ما هو شرك ومنها ما هو عبث ومنها ما هو جائز. قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. ودليل هذا حديث أبي سعيد حديث أنس بالشفاعة بالصحيحين، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر ادعو الله أن يعجل لنا أو للحساب، ثم يأتون نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، الكل يقول لست هناك، ويحيل بعضهم على بعض إلى أن يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله فيفتح الله عليه بمحامده لم يفتح بها على أحد قبله، ثم يقال ويقول له الرب يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه شفاعة عظمى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها حديث أبي سعيد وحديث أنس في الصحيح. قال رحمه الله تعالى وهذا جائز في الدنيا وفي الآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، هذا جائز، لكن لا ينبغي الإكثار منه، فإن الإكثار منه ذل لغير الله سبحانه، ولهذا كره العلماء الإكثار من مثل هذا، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي ينبغي سؤال الله وحده واللجأ إلى الله. والأحسن في من يأتي إلى إنسان يقول له ادعو الله لي أن يكون في نيته أن يقول له الملك ولك مثل ذلك، فإن دعاء الملك عظيم، دعاء الملك إلى الله سبحانه عظيم. أما الإكثار من ذلك فلشيخ الإسلام كلام في هذا في كتابه النافع توسل الوسيلة، وهو موجود في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في التفصيل. قال رحمه الله فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، لحديث أم أنس أنها قالت إن أنس خادم فادعو الله لك فجعله بطول العمر والرزق. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر في حديثه في صحيح مسلم إذا رأيت أويسا القرن فقل له يدعو لك ويستغفر لك، وذكر من صفته والحديث في مسلم. وهكذا كانوا يسألون رسول الله إنا كنا، يعني في حديث العباس رضي الله عنه، نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نسأله أن يدعو الله لنا السقيا، يسقينا يعني ربنا فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقينا بالعباس: يا عباس قم فادعوا الله لنا. قال: واما بعد موته فحاشا وكلا انهم سالوه ذلك عند قبره. وان كان حيا صلى الله عليه وسلم في قبره الا ان حياه البرزخ ليست كحياه الدنيا، ولكل احكام، لكل الاحكام. ولهذا في الصحيح انه ان الصحابه على راسهم عمر قال: اللهم انا كنا نستسقي بنبيك نبي الرحمه فتسقينا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فلو كان الدعاء عند قبره ودعاؤه في القبر ودعاؤه عند قبره جائزا لفعله الصحابه، ولما فرقوا بين حياته وموته صلى الله عليه وسلم. قال: بل انكر السلف على الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره كما هو ثابت في سند فيه آل البيت، آل الحسن رضي الله عنه، في رجل كان يأتي عند خوخة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجرة فيدعو، فنهاه الحسن رضي الله عنه، والأثر ثابت. فالأنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، وهذا حكمه أنه بدعة. من قصد دعاء الله عند قبر أحد من الناس فهذا بدعة منكرة، وهي وسيلة إلى الشرك الأكبر. من هذه الجهة تكون شركا أصغر أيضا، من هذه الجهة تكون شركا أصغر أيضا. قال: فكيف بدعائه نفسي؟ هذا أعظم، وهو شرك أكبر، أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة رد فيها شيخ الإسلام على البكري في مجلد النفيس ينصح بقراءته، مبناه على هذه المسألة. فالبكري يقول: إن دعاء النبي والاستغاثة به في حياته كموته هذا لب الكتاب. فرد عليه شيخ الإسلام تيمية وطمى كتابه بالحجج والأدلة، حتى قال ابن كثير: إن هذا الرجل البكري تعرض لابن تيمية فكان كساقية لا طمت بحرا فأخذها البحر ومشى. هذا معنى كلامه: كان كساقية لا طمت بحرا، أن يأتي إلى شيخ الإسلام تيمية ويتعرض له. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام. لما ألقي في النار اعترض له جبريل بالهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. هذا أيضا مبناه على ما تقدم من الجهل بالاستغاثة الجائزة والشركية، وهذا الأثر لا يثبت. هذا الأثر لا يثبت أن جبريل عرض إلى إبراهيم في السماء في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. هذا لا يثبت، هذا لا يثبت، ضعفه الأئمة والعلماء، فقالوا لهؤلاء قبل الخوض معهم: ثبت العرش ثم انكش. هذا لا يثبت، لا يثبت، ولو ثبت فلا دلالة فيه لما قال. قال: بل جواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض علي أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها بالمشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كبير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذه ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ الجواب واضح، الجواب واضح. وهذه آخر شبهة ذكرها الشيخ رحمه الله، ومجموع الشبهة 15 شبهة، والجواب في هذا واضح. وإنما هذا من التمسك بالشبهات سيرد المحكمة، وهذا منهج أهل الزيغ والضلال. عافانا الله وإياكم جميعا. نكمل إن شاء الله تعالى غدا، نختم الكتاب إن شاء الله تعالى. من كان عنده شيء إلا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. Thank you.